ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العداوة سنة ماضية، ووجوب العداء أمر محتوم، وكلما كان الإنسان متمسكا بالحق كلما زادت عداوة الناس له، كلما تمسك بالحق زادت العداوة وزاد العداء. على قدر تمسكه بالحق يكون العداء زيادة ونقصانا. وأولى خطوات النصر أن يعرف الإنسان عدوه، إذ الحرب لا تضع أبداً أوزارها، ولا تخمد أبداً نيرانها، إلا إذا علم الشخص والمرء من يعاديه، وصور عدائه، ومخططاته، وما إلى ذلك، وإذا كيف يدخل حرباً لا يعرف فيها عدواً. لكن أخطر ما في الحرب بيننا وبين من سأذكر أن العداء بيننا وبينه خاف غير ظاهر، فأكبر عدو لنا وأكبر عداوة لبني آدم هي عداوة الشيطان له. وأخفى ما في الأمر وأصعب ما في الأمر أن العداء غير ظاهر غير باين. العدو يرانا ولا نراه، فيستطيع أن يحكم قضاءه علينا ولا نستطيع، فالكفة إلى الآن غير راجعة، لم تستطيع أن تحصل عليه نصرا إلا بمدد من الله، إلا باستعانة بالله جل وعلا، لأن العدو غير ظالم. لو كان العدو ظاهرا لالحا لك لسهل الأمر عليه، ولكنه يراك وأنت لا تراه، تميز بهذه الخاصية، ولكن مع ذلك هو ضعيف، تنتصر عليه بكلمة. فإذا كان هذا العدو يقهر بكلمة لا بفعل، فلا يدل ذلك إلا على ضعفه وخسته. كلمة تقهره بها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف بالإيمان؟ فكيف بالأعمال الصالحة؟ فكيف بالمعتقد الصحيح السوي؟ إذا كانت كلمة تقهره فكيف بالفعل؟ فرغم أنه تميز بهذه الخاصية إلا أن الضعف كامل فيه، ضعيف لا يقوى على مجابهة المؤمن. وقد صرح بذلك لما أعلم العداء، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لا أقوى عليه، لا يستطيعهم، فهو ضعيف رغم أنه يرانا ولا نرى. لكن كما ذكرت لحضراتكم أن أولى خطوات النصر في أي معركة أن تعرف عدوك ابتداء. إذا ما عرفنا مداخله ومخارجه وصور عدائه وحبائله وأجنحة مكره استطعت أن تتغلب عليه. والعجيب أن الله رب العالمين بين لنا عداوته في القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. اتخذوه عدوا. والغاية من هذه الحروب وهذا العداء منه لنا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. فبين الله عز وجل لك هذا العداء وحذرك من موالاته ومن الركون إليه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فليس هناك شيء أقبح من أن تعرف العدو وأن تعرف مداخله وأن تعرف صور أعدائه ومدى كرهه لك وعلى الرغم من ذلك تواليه. لا يقدر على هذا إلا ضعيف العقل والفهم، خسيس الهمة، لا يعرف قدر الأمر ولا قدر هذه الحرب التي سطرها ربنا جل وعلا في كتابه عن إبليس. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد وعلى الرغم من ذلك نواليه ونعاديه. فلما بدا لنا أن الشيطان هو أكبر عدو لنا وأنه يشتهر في أن يأتينا من كل الطرق، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم لأطرقه حتى لا يجعل له مهربا ولا مخلصا منه، حتى لا يستطيع أن يفلت من تحت يديه. وبين الله عز وجل لنا صور إحكامه للعداء لنا على لسان هذا اللعين الطريق، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظر كيف أحكم أمر العداء وكيف رصد مواضعه يمنة ويسرة أماما وخلفا يرصدك ويعرف ما تستهواه نفسك، ما تستهويه نفسك وتقبل عليه وتميل إليه. فإذا ما كان هذا بهذا العداء فلابد أن يحطط المرء لنفسه وليأخذ الحذر منه. لذلك أردت أن أسلط الضوء على هذا الطريق اللعين بدراسة ولكن من منظور عقدي، فأعني سمعك رحمنا الله وإياك. إبليس لغة وصلاحا، لغة يقال أبلس الرجل إبلاسا أي قطع وسكت وتحير، ويقال بلس الأمر أي انقطع، وهي أيضا مأخوذة من اليأس والقنوط، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ييأسون من رحمة الله عز وجل ومن رجاء رحمة الله عز وجل، ينقطع بهم الأمل. فإبلاس كما قال الطبري: إبليس إفعيل من الإياس والحزن والانقطاع والسكوت مع الخير، كل هذه المواد تجتمع فيه. وأما اصطلاحا فهو اسم علم على عدو الله تعالى الذي خلقه من نار وأمره بالسجود لنبي الله آدم تكريما له وتشريفا فأبى وامتنع فطرده الله ولعن. وعلاقة إبليس بالجن والإنس لا بد من إيضاحه. فالجن أيضا يختلفون عن إبليس، وكذا الشياطين يختلفون عن إبليس كما سأوضح لك، ولكن دعونا نفصلها لغة ابتداء. الجن يقال جن الشيء يجن جنا أي ستر عنك، فكل ما ستر عنك فهو قد جن عنك وأخفي عن بصرك، ولذلك سمي الجنين جنينا لاستبداله في بطن امه لا يرى. والشيطان له تحليلان لغويان: ان تكون النون فيه زائده فيكون وصفها من شطنا اي بعدا، والشيطان بعد عن الخير كما لا يخفاك، او ان تكون النون فيه زائده فيكون من شاط يشيط اي هلك، أو من استشاط أي التهب واحترق، فكل هذه المعاني تدور فيها الالتهاب والحدة والهلاك والإبلاس واليأس وما شابه ذلك. لكن اختلف العلماء فيما بينهم في علاقة إبليس بالجن والشياطين، ففريق قال أن إبليس هو أصل الجن مؤمنهم وكافرهم، وكفارهم هم الشياطين، وهذا قول. وبعضهم قال أن إبليس أب للشياطين فقط، وأما الجن فأصلهم الجان المذكور في قوله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فأصل الجن الجان. وبعضهم قال هو القول الثالث، ليس أبا للجن ولا للشياطين، وإنما هو فرد من أفراد الجن كما قال جل وعلا إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فليس أبا للجن ولا للشياطين ولا للجن دون الشياطين. ولكن القول الراجح وهو الذي رجحه الطبري وابن تيمية وابن كثير أن إبليس هو أصل الجن والشياطين، غير أن الشيطان سمي شيطانا لمفارقته للحق، فلا يسمى الجن شيطانا، وإنما الشيطان هو الذي فارق الإيمان كافر، وهذا ما قال به ابن حجر رحمه الله تعالى. والخلاصة أن إبليس هو أصل الجن والشياطين. ثم تحدث العلماء عن مادة خلقه، وقد سطرها ربنا جل وعلا في كتابه، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وهي الريح الحارة، وسميت سموما لأنها تدخل بلطف إلى مسام البدن، إلى غير ذلك. فالجن أيها السادة وإبليس والشياطين كلهم تجمعهم مادة العداء لهم، ولكن إبليس هو أبوهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين والجن، ولكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا، فدل ذلك على أن إبليس يختلف عن الجن والشياطين في أنه أصلهم وليس فرعا منهم، بل هو أصلهم، مادة خلقه كما ذكرت لك من النار، زمن خلقه متقدم على نبي الله آدم كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فدل قوله جل وعلا على أنه خلقه من قبل، أي من قبل خلق الإنسان، فهو متقدم على خلق نبي الله آدم. ومما يشهد بذلك أيضا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم جعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك أجوف، فإبليس متقدم في الخلق على نبي الله آدم. وهنا اختلف العلماء لماذا حكمت الملائكة أو عرفت الملائكة أن الخليفة سيفسد في الأرض. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا السؤال، فأجابت أنها عرفت ذلك وتطلعت إليه إما بعلم خاص من الله عز وجل للملائكة، أو لأن الخليفة يقتضي أن يكون قاضيا بين الناس في المظالم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى. هناك في قلوب أهل الطغيان فلا تعرف حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله لا أحدا فردا صمدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، يكفيك أن تعلم في عداوة إبليس أنه انتهج نهجا منظما في عداوته لك، وقد أخبر ربنا جل وعلا بذلك. قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ثم طرحت علينا صور الأعداء، فلأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فعداؤه لنا كما ذكرت لحضراتكم ظاهر وباد، والخبير الفطن الكيس والذي يحتاط لنفسه ويعلم قدر الخصومة والعداء بينه وبين هذا الطريد اللعين، فيستمسك بحبل الله جل وعلا ويعتصم به، ويعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله في انتصاره وفي مغالبته لهذا العدو الطريد اللعين. مما ذكره أيضا العلماء في هذا الباب، اختلفوا في حقيقة سجود الملائكة ومن ضمنهم اتباعا إبليس لأبي الله آدم، هل كان السجود عبادة؟ ففريق من أهل العلم قال: كان السجود سجود تحية وتشريف وتعظيم لنبي الله آدم. وقال فريق: بل كان السجود لله وكان آدم مجرد قبلة، وهذا قول المعتزلة. وقال ثالث: بل كان السجود مجرد انقياد وخضوع دون حقيقة السجود، ولكن الراجح أن السجود كان سجود تحية وتشريف وتعظيم لنبي الله آدم. وقد انسل إبليس من هذا التشريف ونظر إلى أصل العنصر دون أن ينظر إلى تشريف الله عز وجل لهذا المخلوق إذ خلقه بيده وكرمه ونفخ فيه من روحه. لما نظر إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى شرف الأمر بل وجاء قياسه الفاسد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا يؤخذ منه أن الغرور والعجب والكبر يقسم الفروج، يردك عن جادتك التي تسير عليه ويجعلك في أسفل سافلين. هذا إبليس استكبر واغتر ونظر إلى أصل المادة ولم ينظر إلى شرف الأمر، إذ خلق الله عز وجل آدم بيده لم ينظر إلى ذلك. وعلى الرغم من ذلك فقياسه فاسد أيضا من وجوده، إذ حتى لو نظرنا إلى هذا القياس أن أصل عنصره هو النار أفضل من الطين لبان عجزه أيضا، إذ الطين أعلى وأقوى وأفضل من النار حتى في أصل العنصر. فالأرض بما تشملها بما تشمل من تراب فجعلها الله عز وجل مسجدا وطهورا، ولا تذكر في القرآن إلا على سبيل المدح والثناء، وأما النار فلا تذكر إلا في معرض العقوبة، إلا في موضع أو موضعين، تذكرة ومتاعا للمقوين. الأرض إذا وضع فيها أقوات الناس وأرزاقهم طرحت أضعاف أضعاف، بخلاف ما لو استودعت هذا الموضوع في النار لأكلته. الطين جعله الله عز وجل فيه من صفات الرزانة والحلم والأناء، وقد كان هذا الأصل لهذا العنصر سببا في رجوع نبي الله آدم لما وقع فيما وقع فيه من معصية الله جل وعلا. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان هذا العنصر وأصله سببا في رجوعه. وأما أصل النار وأصل عنصر النار ففيها الاضطراب والهلكة، لذلك امتنع إبليس من الرجوع واستكبر وكابر وأبى وبغى على ما هو عليه. ولو تنزلنا جدلا وهي أن النار أفضل من الطين، فهل يعني ذلك أن إبليس أفضل من نبي الله آدم؟ شرف الأصل لا يعني أبدا شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع رضيعا، كما قال الشاعر: وإذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد. فلا يقاس الفرع على الأصل هكذا، بل قد يكون الفرع وضيعا. وحسبك بابن نبي الله نوح مثالا على ذلك. الأصل نبي مكرم معظم مصطفى، وابنه فرعه كافر بالله رب العالمين، يجحد الألوهية والربوبية لله رب العالمين. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد. فحقيقة السجود كما ذكرت لك وهي التي كانت سببا في امتناع إبليس من السجود أنه كان سجود تشريف وتعظيم وتحية لنبي الله آدم الذي خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه. طيب هل دخل إبليس الجنة؟ لأنها إشكالية أيضا. إذا كانت هذه الجنة هي جنة الخلد، لأن أيضا مما اختلف فيه الناس هل هذه الجنة التي أخرج منها نبي الله آدم جنة الخلد أم جنة في الأرض؟ والصحيح أنها جنة الخلد، لأن الله عز وجل قال: اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلو كانت هذه الجنة جنة في الأرض كما يقول أفراخ المتفلسفة من المعتزلة، أفراخ المتفلسفة من المعتزلة، أو أنها بأرض جدة، لما كان من إخراجه منها عقوبة له. لو كانت في الأرض فما هي العقوبة؟ لماذا يخرجه من أرض إلى أرض؟ فلما كانت هذه الجنة هي جنة الخلد كانت هي العقوبة بحق. فالجنة هي جنة الخلد المعروفة التي وصفها ربنا جل وعلا في كتابه ووصفها نبينا عليه الصلاة والسلام. فكيف دخل إبليس الجنة؟ بعض أهل العلم أيضا اختلفوا في هذا، فبعضهم قال أنه دخلها مرورا لا استقرارا، وهذا قول المعتزلة أيضا، وبعضهم قال أنه دخل في فم حية على سبيل الإهانة، وهذا من الآثار الإسرائيلية الموضوعة المردوة التي تطرح جانبا ولا يلتفت إليها. وبعضهم قال، هذا من عجيب القول، أنه وقف على باب الجنة يوسوس لآدم وزوجه، هذا أيضا بعيد. والحق أنه دخل الجنة لكن ليس على سبيل التكريم والتشريف، ولكنها إهانة واختبار وامتحان من الله رب العالمين له ولنبي الله له، فليس تكريما ولا تشريفا. دخلها وأزلهما الشيطان عنها وأخرجهما مما كانا فيه من نعمة ربنا جل وعلا ومن التمتع بهذه الجنة وما فيها من ظلال. فالصحيح أنه دخل الجنة، جنة الخلد المعروفة المعروف التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من سكانها. الحكمة من خلق إبليس، وما كنت أود أن أنهي الخطبة بهذا، فعناصرها كثيرة جدا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا وعنكم المرض. الحكمة من خلق إبليس إكمال مراتب العبودية، لأن خلق إبليس اختبار وامتحان للأنبياء والأصفياء والصالحين. إذ به يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب. والمراد لله عز وجل نوعان، مراد لنفسه وهذا يكون فيه الخير، لا يريده ربنا جل وعلا إلا وفيه الخير، ومراد لغيره، ومنه إبليس. قد يكون مطروحا لله رب العالمين، ولكنه مراد لغيره باختبار العباد وامتحان في استباق الخيرات وفي المصارعة إلى الطاعات. فأول حكمة من حكم خلق إبليس إكمال مراتب العبودية. ثانيا، أن يميز الإنسان بين الخبيث والطيب، لأنني كما ذكرت لك أن الشيطان يجلس ابن آدم بأطرقك، فما من طريق من طرق الخير إلا ويحجبه عنك، وما من طريق من طرق الشر إلا ويدفعه إليه، فيختبر العبد بذلك. هل يسمع ويسترسل مع وساوس الشيطان؟ أم يحكم أمره ويرجع إلى ربه ويؤوب ويعود إلى الله رب العالمين؟ من حكم خلق إبليس أيضا أنه يبين معادن الناس، لأن بعض الناس يميلون إلى أفعال الأبالسة والشياطين، فترى البعد عن الحق في أقوالهم، وترى الإياس من رحمة الله عز وجل، وهي مواد إبليس في أفعالهم. فهذا يبين معادن الناس الذي اتخذ ربه جل وعلا وليا وارتضى به وكيلا كبيرا، ومن اتخذ الشيطان وليا من دون الله. فتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا كيد الشيطان، وأن ينجينا من المحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.